بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 23 من شهر شوال لعام 33 و400 ينعقد هذا المجلس في شرح الكتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الرفيق في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: القول في الأوامر والنواهي. وينبغي أن ننظر أيضا في هذه، هل تنقسم القسمة المتقدمة؟ أعني هل يوجد فيها النص والظاهر والمجمل؟ وإن كان ذلك موجودا فيها، فهل ذلك من جهة صيغها أو من جهة مفهومها؟ والكلام المفيد كما قيل ينقسم إلى خبر وأمر وطلبة ونداء وتضرع. وظاهر أن الأمر وطلبة وتضرع ليس لواحد منها في اللسان العربي صيغ خاصة، وإنما تتميز بقرائن الأحوال. فإذا كان من رئيس إلى مرؤوس كان أمرا، وإن كان من مرؤوس إلى رئيس كان تضرعا، وإن كان من مساو إلى مساو كان طلبة. ولكل واحد من هذه الثلاثة مقابل، فمقابل الأمر النهي، وليس المقابل مقابل الطلب والتضرع والإثم. وقصدنا نحن ها هنا من هذه الأقسام أن نتكلم في الأمر والنهي، إذ الاقتضاء الشرعي ليس يتصور وقوعه على جهة الطلب، اللهم إلا أن نجعل الطلب ها هنا كأنه اسم جنس ينقسم إلى الواجب والنذر. لكن الأولى أن يكون الأمر ينقسم هذه القسمة. وقد اختلفوا في معاني الأوامر العامة بالنفس، هل لها صيغ خاصة تدل عليها بالذات وأولى وأولا، وإن كان لها صيغ فهل تقتضي الإيجاب أو النذر على جهة النص أم هي أظهر في أحدها ومصروفة إلى الثاني بالتأويل على جهة ما يؤول الظاهر، أو هي مجملة بين الإيجاب والنذر. وكذلك اختلف الذين رأوا أن لها صيغا دالة في هل تقتضي أيضا بصيغها الفور أم التراخي، أم هي مترددة بين ذلك. وكذلك أيضا هل تقتضي التكرار أم الفعل مرة واحدة. ونحن نبتدئ بالنظر في ذلك بأن نتأمل كيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يشير المصنف إلى أحكام الأمر والنهي، وبين أن هذه تستعمل في لسان العرب على غير مدلول، ويذكر مثال السيد وعبده، وهذه طريقة استعملها كثير من أهل الأصول من أن الأمر من السيد لعبده يكون على سبيل الوجوب. لكن احتمال اللغة واتصال اللغة لأن الأمر يقع على هذه الوجوه الثلاثة، ما كان وجوبا وما كان ندبا وما كان إباحة، هذا أمر مستفيض من حيث دلالة اللغة هذه. هذه من هذا المثال، وإن كان يلاحظ في كلامه لما أشار إلى المعنى في النفس وما جاء به الخطاب، هذا لأنه لخص على كلام صاحب المستصفى عني أبا حامد رحمه الله. وأبو حامد لما ذكر مسألة الكلام ذكر على طريقة أبي الحسن الأشعري في أصوله، فهذا مما ينبه إليه من جهة العقائد كما هو معروف في كلام الله عند السلف. أما ما يتعلق بالأحكام الأصولية هنا، فأشار المصنف إلى خلاف الأصوليين فيما يقتضيه الأمر، وهل اقتضاءه الوجوب اقتضى الوجوب، هل عدوله عن الوجوب إلى الندب يكون بذاته أم بقرينة. هذه مسائل خلاف. وأشار إلى أحكام أخرى تتعلق بالأمر والنهي كمسألة التكرار والفور والتراخي، أن يلزم من الأمر الفور أم يدل على التراخي أم أنه مجمل بينهما، وهل الأمر يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار. هذه أحكام الأمر المشهورة، أقواها في الأثر ما يقتضيه الأمر، والمصنف أشار إلى بعض المذاهب فيه، والمذاهب فيه كثيرة، أشار المصنف إلى بعض منها. وقد ذكر بعض علماء الأصول في هذه المسألة 15 مذهبا لأهل الأصول والنظر فيما يقتضيه الأمر المجرد فيما يقتضيه الأمر المجرد. فمنهم وهو المذهب المنسوب للجمهور من قال إنه يقتضي الوجوب ويجعلون خلاف الوجوب عدول، يجعلون خلاف الوجوب عدولا عن الأصل. وهذا المذهب الذي ينسب للجمهور على كل حال، وهو فرع عن وجود الأمر المجرد في الشريعة، وهذه مقدمة مشكوك في صحتها وتحتاج إلى إثبات بالغ حتى تتفرع المسألة هذا التفرع، وإلا عاد الأمر إلى أن خطاب الشارع ليس كخطاب صاحب اللغة، وليس كالأمر الذي يقدر بمثال حتى تفرض الأحكام عليه. خطاب الشريعة في الأمر خطاب مفسر، وإن كان بعضه يكون محتملا ومترددا في نظر المجتهد، هل يراد به الوجوب ولا يراد به الوجوب. هذا لا يقضي على أن الأمر مميز في الشريعة، وأن المجرد من كل تقدير مميزه كأنه ليس له ذلك التحقق. فهذا أمر محتمل على كل حال من حيث النظر، والمقدمة كما قلت محل سؤال وبحث. ولكن إذا عمل بما أطلق في كلام أهل الأصول من أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة فيعدل عن الأصل، إذا جعل هذا هو الأصل، فهل هذا هو الأصل بمعنى الكثرة أو الأصل بمعنى ما تقتضيه الحقيقة؟ إن كان الأصل بمعنى الكثرة فهذا خطأ، لأن الكثرة هنا لا تكون أصلا فلا يكون بعد ذلك عدول عنه. أما إذا قيل إنه الأصل بمعنى هذا حقيقة في الأمر أنه يدل على الوجوب فنحتاج لقرينة للعدول عن الوجوب، هذا معنى بهذا الترتيب متجه، وإن كان كونه صحيحا أو ليس صحيحا مسألة أخرى. فإذا صحح أو رجح قول الجمهور كما هو الغالب والسائر والبسيط في الإدراك، فالمهم للناظر وطالب العلم في التطبيق أن لا يبالغ في فرض الوجوب على كثير من موارد الأمر بحجة أنه لم يجد قرينة، لأن القرينة هنا في مراد الأصوليين ومراد أئمة الاجتهاد في التطبيق أوسع من الصارخ الصريح الذي يكون صارخا صريحا كقول صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء، هذا صارخ صريح، هذا صارخ صريح قوله لمن شاء، هذا صارخ صريح، وقوله ادخروا ما بدا لكم هذا صريح. لكن ترى أن ثمة جملة من الأوامر في أبواب من الشريعة حملها عامة العلماء وجماهير العلماء حملوها على الاستحباب والندب ولم يحملوها على الوجوب، حملوا كثيرا من النهي على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. فإذا قيل هم الصارف فينا السياق، وفقه السياق يدل على ما يقتضيه الحكم الشرعي، وإلا من أخذ هذه القاعدة المنسوبة للجمهور وطبقها تطبيقا ضيقا في فهمها وقع في كثير من الشذوذ في الآراء الفقهية، مما يبين له أمر في سياق حديث أو نهي فيقول هذا أمر والأمر يدل على الوجوب. ولهذا تجد بعض من يستعمل هذه القاعدة على هذا التفكير البسيط والنظر البسيط يرجحون كثير من الآراء الشاذة أو الآراء التي تقلدها قليل من الفقهاء كبعض آراء الظاهرية. وابن حزم رحمه الله على فضله وجلالة علمه تأثر بشيء من هذا في تطبيق الأمر والنهي، وصار يحرم كثير من المسائل لوجود النهي ويوجب لوجود الأمر، ولم يتفطن لفقه هذه القاعدة على ما كان عليه أئمة الاجتهاد من قبله. نعم. ونحن نبتدئ بالنظر في ذلك بأن نتأمل كيف حالها في الوضع المفروض أن العلم أن طالب العلم يعرف أن العلم في أدلته وفي أحكامه وفي أسانيد هذه الأدلة ليس فقط نظر رياضيا، سواء إذا نظرت الإسناد أو نظرت الدليل أو رتبت الحكم بعد ذلك حتى في الأسانيد، ليس الصحيح من الحديث أنك تصحح بطريقة شبه رياضية فتعرف هؤلاء الرجال بأسمائهم ولم يظهر لك الانقطاع أو شيء من هذا في السند، لابد من التحقق من البراءة من العلة القادحة في هذه الرواية. وكذلك في الأحكام وفي فقه دلالات كلام الأصوليين رحمهم الله إذا قرروا هذه القواعد التي على كل حال فيها نظر في من جهة المقدمات كما سلف، لكن إذا أخذنا بقول الجمهور أو القول المنسوب للجمهور بكلام أدق يحتاج إلى فقه صحيح في تطبيقه حتى لا يقع طالب العلم، لأن الذي نسب لهم هذا القول هم الذين قالوا في هذه الأفراد من الأمر والنهي بأنها على الاستحباب وعلى الكراهة، أليس كذلك؟ هم من نسبت لهم هذه القاعدة هم الذين كمذاهب فقهية ما جعلوها على الوجوب ولا جعلوها على التحريم بل جعلوها على الندب وعلى الكراهة، فهم مضطردون في تطبيقه، مما يدل على أن فقههم لهذا المدلول أو الصارف أو الناقل أو القرينة أو المقتضي فقههم أوسع من الفقه الذي يتبادر بقدر فيه اختصار واقتصاد. نعم. لأن نتأمل كيف حالها في الوضع اللغوي والعرف الشرعي فنقول أما أن للاقتضاء صيغا في كلام العرب فذلك ما لا يتبعه أحد كقوله مخرج انطلق، وإن كان قد تأتي هذه الصيغ في كلامهم والمقصود بها التهديد والكف عن الفعل كقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا، ولكن بالجملة هي أظهر في الإذن وإنما تدل على التهديد بالسعارة، وكذلك أيضا إذا أرادوا النهي قرنوا به بهذه الصيغ حرف لا قرنوا بهذه الصيغ حرف لا فصار مجموعها يدل بشكله وصيغته على النهي، فأما هل تدل هذه الصيغ بذاتها وضعا لغويا على الأمر فذلك مما لا يتبين فيها، وأحرى من ذلك أن تكون لها صيغ تدل بها على الوجوب أو الندب، لأن هذه المعاني هي معاني شرعية وليست بمعاني جمهورية، فأما بالعرف الشرعي فهي لا شك متضمنة معنى الأمر، وأما هل تتضمن الوجوب أو الندب فقد اختلفوا في ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الأوامر ظاهرة في معنى الإيجاب في الشرع ومصروفة إلى الندب بدليل، وذهب بعضهم إلى التوقف في ذلك وأنها مجملة وينبغي أن يستقرأ ذلك في الشرع وينظر كيف كان قبول الصحابة رضي الله عنهم للأوامر إذا وردت مجردة عن القرائن، ويشبه أن يكون حملها على الإيجاب أحوط إذ قد عرف من قرائن أحوال الشرع أن الأوامر فيها على جهة الجزم والقطع، وأما من جعل ذلك على أقل ما يدل عليه الأمر وهو الندب لأنه زعم أن ذلك هو الذي يلزم الأمر دائما فلا معنى له، والواجب والندب معنيان اثنان، فإما أن يكون اللفظ مشتركا بينهما أو أظهر في أحدهما، وإما ذكره المصنف من قوله ويشبه أن يكون على الإيجاب باعتبار كثرة وروده في الشرع، كثرة الورود ليست يعني توجب وصف الماهية بذلك، هذا معنى يفرق به، لأن الغالب على الأمر الوجوب هذا إذا قيل إنه هو الكثرة في الشريعة لم يدل ذلك على مسألة الأصل إلا من حيث العدد، إذا سميت هذا أصلا باعتبار كثرة العدد هذا يتجه، لكن إذا كانت كثرة العدد توجب تفسير الماهية أنها ابتداء تقع مجردة ويراد بها الوجوب فهذا في نظر، لأنه إذا قيل إنه دل على الوجوب كأمر الله بالإيمان لعباده، أمر الله لعباد بالإيمان الذي اقتضى الوجوب هو وجود اسم الإيمان أليس كذلك؟ لما أمر الله عباده بالإيمان أمرهم بالتصديق، التصديق والإيمان هو الذي اقتضى إيش كون الأمر ماذا واجبا. لو كان المأمور به السواك بدل اسم الإيمان ما اقتضى وجوبا، أليس كذلك؟ إذن الصيغة هنا ما انفكت، ما تجردت الصيغة، اسم الإيمان قضى على التجرد الذي فيها، كما أن اسم السواك قضى على التجرد الذي فيها، وصار لا يسع فقيه أن يحمل السواك على الوجوب، ولا يسع فقيه وناظر أن يحمل الإيمان على الاستحباب. نعم. وإما إن لم يصح فيها وضع شرعي فصيغ الأوامر مجملة بين الندب والإيجاب حتى يدل الدليل على أحدهما، وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخي فليس ذلك موجودا فيه. ليس من الإنصاف المناسب للشريعة أن نقول إنها مجملة حتى يدل الدليل، لأن هذا معناه أن الخطاب ليس مبينا في نفسه حتى يدل بدليل آخر بقرينة بفارس وبمميز. والصواب أن هذه الأوامر في الشريعة ليست من باب المجمل، إن جاءت أحكامها ليست من باب المجمل، وما يعرض فيها من الخلاف لا يوجب هذا الإجمال عليها كابتداء. نعم. وأما هل تدل صيغها على الفور أو التراخي فليس ذلك موجودا فيها، وإنما يتكل الأمر في ذلك على قرائن الأحوال، ولذلك إذا أشكل على هذا مناسب، هذا مناسب في مسألة الفور والتراخي، لا شك أنه يقتضي ذلك بالقرائن، مسألة الفور والتراخي والتكرار هذه يناسب أن ترد إلى مسألة الدليل والقرائن، لأنها زيادة على أصل الصيغة وعلى اقتضاء أصل الصيغة. نعم. ولذلك إذا أشكل على المأمور حسن أن يستسلم بمتى، وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل وإنما تقتضي أقل من ذلك مرة أقل ذلك مرة واحدة، ويتظاهر فيها أن الإجمال يقع في مسألة التكرار، أن النبي لما خاطبهم بالحج قال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، ما فهم الصحابة لما قال كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا كما في الصحيح، دل هذا على الوجوب، أليس كذلك؟ لكن مسألة التكرار ما اقتضاها حتى قام رجل وقال يا رسول الله أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي فلم يجب، ثم قال له لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، ثم يدل على أن الأمر والفرض في الابتداء لم يرفع هذا ولم يقتضي هذا لو اقتضى. نعم. وبعضهم استدل بالحديث من هذه الأصول، استدلوا على أنه لا يدل على التكرار، قالوا لأنه لو كان يدل على التكرار لرجل من ذلك تعدد الفريضة، لرجل من ذلك تعدد فريضة الحج وهو ليس كذلك. نعم. وكذلك لا يقتضي تكرار الفعل وإنما تقتضي أقل ذلك مرة واحدة، ولك الظاهرة فيها واحتمل بعد أن ترد الزيادة. وقد يتعلق بالكلام في هذا مسائل نحن نرسمها على عادتهم. مسألة: إذا ورد الأمر بالشيء بعد الحظر تفعل هذا الشيخ بالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.